أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي الله سميع بصير